في شمالها وجنوبها. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا الصدد أيها الإخوة، هل هي طريقة رشيدة؟ وهل هي سبيل صحيحة أن يعمد المسلم في مثل هذه الظروف إلى أقرب وسيلة أو إلى الوسيلة الناجزة إن صح التعبير التي بها ينفس عن هذا الاحتقان وينفث هذا المصدور فيخفف عن نفسه ويشعر بشيء من التنفيس الوجداني كما يقال عادة؟ وفي الحقيقة إن كثيرا من ردود أفعالنا لا تخرج عن هذا السيناريو الكئيب. نهرع وبسرعة إلى خطبة نارية أو إلى كتابات مقالات أو دراسات ملتهبة مكتوبة بأعواد من نار جهنم، وهكذا نذعر بيانيا بالحرف أو بالصورة وأحيانا تخيليا، نذعر من أعدائنا ونذيقهم المرائر والألاقي كما أذاقونا، ولكن على المستوى البياني بالكلمات بالحروف بالأخيلة، ونشعر بعد ذلك وقد مارسنا عادة أدمنا عليها عادة هذا التنفيس بشيء من الراحة، لأننا أنجزنا جزءا أو شطرا من واجبنا. وهذه في الحقيقة طريقة غير رشيدة وغير صحيحة. علينا هنا أن نفلسف مفهوم الصبر الإسلامي، وقد أمرنا كأمة مجاهدة وأمة تطلع عبر تاريخها بحمل رسالة خاتمة، أمرنا دائما أن نكون صابرين ومصابرين، وطريق الرشد والفلاح لا تكون إلا عبر الصبر والمصابرة والمرابطة. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. لعلكم، وهي من الله للتحقيق كما تعلمون، إن هذه السبيل هي على الحقيقة وتحقيقا هي سبيل الفلاح. كيف يمكن أن نفلسف الصبر والمصابرة هنا؟ ينبغي أيها الإخوة أن تستحي المعاناة الألم المرارة إلى تساؤل جاثم، إلى هاجس ساكن يسكننا لا يبرحنا، وليس على طريقة التنفيس، لأن التنفيس يخفف مباشرة من توتر السؤال، وبالتالي لن يجد السؤال جوابه الحقيق بأن يكون برنامجا للعمل وبرنامجا للسلوك. كلا، على المعاناة والألم، على المرارة، على المكابدة أن تظل هاجسا يسكننا وتساؤلا جاثما مما يوتر حالتنا العقلية والنفسية. هذا التوتر إلى أقصى الحدود كفيل بأن تصل هذه الأمة في وعيها المجموعي، على الأقل في وعيها المجموعي، إلى معالم حل. والحل لا يبدأ إلا بالفهم، إلا بالإدراك، إلا بالمعرفة، إلا بالوعي. ولو أخذنا هذه المسألة على إطار أو في ضمن إطار فردي لوجدناها صحيحة 100% كما يقال. الفرد منا الواحد حين يقع في ضائقة أو في مصيبة ولا يعمد إلى أسلوب التنفيس، وإنما يعمد مباشرة إلى تجميع واستجماع كل قواه الباطنة الوجدانية والعقلية والنفسية المزاجية، يجمعها يستجمعها مرة واحدة، فتنبثق لديه قدرة خارقة نفاذية وإدراكية، بل دراكية إن صح التعبير، يدرك معالم ودقائق الحل ويخرج بنتيجة وينقذ نفسه. هذه في أي ضائقة عادية قد يتعرض لها أي فرد منا، فما بال الأمة كلها تتعرض لهذه المرائر، لهذه الضوائق، تنزل بها هذه الكوارث، هذه النوازل الكارثية. وأكثر ما تطلع به هو هذه الأساليب من أساليب التنفيس، إنها تشلنا. هذه الأساليب أحيانا تشل أيها الإخوة، ولا تحفز ولا تحرك، تشل ولا تحفز ولا تحرك. هنا علينا أن نطرح سؤالا جديدا، ونحن ضمن هذه الفلسفة، ضمن هذا الفهم، نحاول قدر الإمكان جاهدين، نحاول أن نفهم، نحاول أن نتلمس وأن نتحسس معالم تجعلنا أكثر إدراكا وأعمق وعيا وأصدق معرفة بما يدور حولنا وبما يراد بنا ولنا. أيها الإخوة، في هذا السياق أطرح مسألة هامة جدا، لكن في هذا السياق لا أطرحها في الفراغ، ولا أطرحها بالمطلق كما يقال، ولا أطرحها بشهوة التنظير أو الترف الفكري الذي قد يمارسه بعض، إنما في هذا السياق المر، سياق المعاناة، سياق الألم، سياق الإحساس المفعم، لا أقول بالهزيمة، وإنما بنوع من الحيرة، بنوع من التيه، كتلك الحال التي وصفها الصادق الأبرار عليه الصلاة وأفضل السلام، فتنة يصير الحليم فيها حيران، فتنة يصير الحليم. ولعل أحد المفكرين الإسلاميين استلهم هذا النص أو هذه الحالة، هذه الحالة الماثلة الراهنة، وكتب إيه؟ وكتب كتابه الذي يضع فيه معالم للخروج من هذا التيه. فالأمة في حالة تيه، في حالة تخبط، حتى أنظمتها مع أنها ذات بعد واحد، الأنظمة ذات بعد واحد التي تقود وتطلع بقيادة هذه الأمة الكبيرة المنتشرة طولا وعرضا، هذه أنظمة ذات أبعاد أحادية، إن سياساتها وممارساتها ومسلكياتها مشتقة فقط من صراع البقاء، أنها تريد أن تحافظ فقط على وجودها، هذا الوجود الهش المتهالك الرافض السلبي غير الإيجابي، ولا تؤمن ولا تطلع بأيديولوجية أو بثقافة المساهمة أو المشاركة، فضلا عن الريادة، هذه بعيدة حتى عن خيالاتها، بعيدة عن أحلامها، فأيضا غير قمين وغير لائق بالأمة أن تشارك هذه الأنظمة هذه الصور البائسة الكئيبة والشاحبة الفقيرة الهزيلة من صور الثقافة أو الأيديولوجيا، فقط أن نكون في موقع دفاعي، أن تكون مسلكياتنا ومفاهيمنا فقط ضمن إيه؟ صراع البقاء. مش ممكن، لا يمكن الأمة المحمدية، الأمة الإسلامية أن ترضى إيه؟ بهذه الوضعية، وهي أمة رسالة كما يراد لها وكما تزعم لنفسها، وهذه حقيقة، لا يمكن، ينبغي أن تخطو خطوات فساحا وسريعة حثيثة لكي تخرج من هذا المستنقع، من هذه الوهدة، كما قلت المشتقة فقط من صراع البقاء، من صراع البقاء. حتى فكرنا، حتى ما نتكلم، ما نقول، ما نفهم، ما ندرس، أكثره مشتق أيضا من صراع البقاء، ولذا أخذ الواجهة أو الصبغة أو الطابع الدفاعي دائما، الاعتذاري، التبريري، نريد أن نبرر لعقائدنا، لشرائعنا، لمواقفنا، لقضايانا، وهي قضايا حق وعدل، دائما طابع اعتذاري، وفي أحيان أخرى يكون طابعا انتحاليا، ينتحل ما ليس له وفي غير سياقه. من هذه المقدمات جميعها أريد أن أطرح مسألة اليوم، والأقل أيضا كمقدمة بين يدي هذا الطرح، إن للأمة الإسلامية شأن كل الأمم، خصوصيات تميزها وفوارق تفرق بين تجاربها وبين تجارب الآخرين، إذا لم يجوز للآخرين لأنه لم يصح بحسب شروط التمدين وبحسب شروط التاريخ وقوانينه، إذا لم يجوز لأنه لم يصح للآخرين أن يتوحدوا على أساس ديني في نفس الوقت محققين أعلى درجة من الإنجازية الحضارية والتمدينية، فإن هذا بالضبط يعني عكسه ما حصل للأمة المحمدية، وربما للمرة الأولى وإن شاء الله ليست هي الأخيرة في تاريخها، لم يحدث لهذه الأمة العربية طبعا وبعد ذلك في دائرة أوسع، دائرة مستجدة هي دائرة الأمة الإسلامية التي ما عرفت إلا عبر هذه الرسالة، عبر سطوع أنوار جديدة، ولأول مرة طبعا في تاريخ المنطقة بأسرها ومناطق أخرى حدث لهذه الأمة العربية وللأمة الإسلامية في صيغة أعم أن توحدت معطية في نفس الوقت أعلى إنجازية حضارية في تاريخها. هذا لم يحدث أيها الأخوة للأمم الأخرى، ومن هنا لا يجوز ولا يليق التشكيك في إمكانية توحد الأمة على أساس أصولي كما يدعون، لا يقول على أساس إسلامي أو ديني، أصولي. طبعا نحن نعيش عصر الاختزالات، نحن نعيش عصر الاختزالات وعصر أيضا التنميطات والنمذجة، تنميطات لكل شيء وتعميمات ونمذجة بطريقة أبعد ما تكون عن مصداقية الفكر ومصداقية الثقافة. الآن مثلا والأستطرد قليلا، نحن كمسلمين نشعر أن علينا جميعا عبء أن ننتظر أو أن نبرر أو أن نبرهن أننا لسنا مشاركين في تفجيرات نيويورك واشنطن. لم نكن مشاركين، لم نفعل. حتى وإن فعلنا، إن فعل بعض المسلمين هذا الشيء، هل يجوز أن تحاسب الأمة الإسلامية أو يحاسب الإسلام بجريرة هؤلاء؟ ألا نقع بمثل هذا المسلك الفكري، بمثل هذا التعاطي مع القضية أيضا في خطأ، بل في خطيئة التعميم والنمذجة؟ لماذا إذن لا نتعاطى هذا التعميم وهذه النمذجة مع كل الأديان الأخرى، مع كل الثقافات الأخرى؟ ولا تخلو ثقافة، ولا تخلو أيديولوجيا، ولا يخلو مجتمع ولا أمة من أناس متعطشين للدماء، أو أناس إرهابيين، أو أناس متطرفين، أصحاب قضايا بحق أو بباطل. لماذا لا تعمم القضية إذن؟ لماذا لا تعمم إلا في السياق الإسلامي، في إطار الدين والأمة الإسلامية، ونحن نقع في نفس الخطيئة؟ الأمر لا يعنينا إلى هذه الدرجة إذا أردنا أن نزل الأمور بميزان معايير حقيقية عادلة. لكن كما قلت، نحن نعيش في عصر التعميمات، في عصر النمذجة، وفي عصر الابتسار والاختزال وتزييف الحقائق والوقائع معا. أعود إلى موضوع اليوم أيها الإخوة، قضية وحدة هذه الأمة، وحدة الأمة المحمدية، وحدة الأمة الإسلامية التي يراها بعضهم ضربا من المحال، ضربا من الخيال، ضربا من التمني، وأنه لا مجال لأن تستحيل حقيقة واقعة. لماذا؟ مع أنها كانت حقيقة على مدى 14 قرنا تقريبا، كانت حقيقة، وكما قلت قدمت إنجازا أو طلعت بإنجازية حضارية فائقة المستوى، لأن لها خصوصيات فارقة، لأن لها خصوصيات فارقة. هذه الخصوصيات ليست خصوصيات مدعاة، إنها خصوصيات برهن عليها النموذج الحضاري الإسلامي، وبرهن عليها تاريخ هذه الأمة المعطاء، تاريخ، وليست مدعاة كما يمكن أن تدعي كل أيديولوجيا وكل عقيدة من قبل أصحابها. لكن أيها الإخوة، لا ننسى أن هناك عوامل داخلية وأيضا عوامل خارجية اطلع بها الاستعمار القديم والحديث معا لضرب كل إمكانية لتوحد هذه الأمة. والعجيب أن هذا الغرب الذي لا يقف موقفه منا على أساس ديني فقط، وهذا خطأ وتضليل، هو يقف على أسس كثيرة من أهمها الأساس المصلحي، الأساس الاستراتيجي، وكل استراتيجيات هذا الغرب تخدم مصالحه. وهنا يدخل العامل الديني كعامل تعبئة، كعامل تعبئة بلا شك، مع أنه في نفس الوقت ولا نستطيع أن نقفز على هذه الحقيقة الحاسمة أن هذا العامل الديني يشكل خلفية ثقافية لهؤلاء الناس، كما أن العامل الديني لدينا أيضا كأمة ذات دين ورسالة يشكل خلفية لا تستطيع أن تتغاضى عن هذه الخلفية، لها إيحاءاتها، لها محفزاتها، لها أيضا ما تفعل، كذلك في الجهة المقابلة، كذلك في الجهة المقابلة. ولكن كما قلنا، الثابت الأكبر هو المصالح، استراتيجيات المصالح. ولذا كما ذكر باتريك سيل في كتابه الشهير جدا الصراع على سوريا، الغرب تآمر 3 مرات على كل ضروب الوحدة العربية، على الوحدة السلفية، فلم يسمح خطة ساكس بيكو كما تعلمون، لم تسمح بأن تنشأ المملكة العربية في شبه الجزيرة العربية المتحدة تحت أو بطابع سلفي، منع من ذلك بتاتا، ولم يحدث فعلا، وضربت إمكانية الوحدة السلفية. بعد ذلك أيام العهود الدستورية البرلمانية بين سوريا والعراق منعت أيضا بريطانيا وفرنسا في صراعهما على النفوذ في هذه أو في هذه المنطقة، منعت من قيام هذه الوحدة وأفشلتها حقيقة. بعد ذلك أيام سيادة التيار الاشتراكي، إذن لا سلفي لا ليبرالي لا اشتراكي، أيضا ضربت الوحدة بين مصر وسوريا في 61. ويقول باتريك سيل في كتابه المذكور آنفا، وهكذا يتبدى واضحا أن الغرب الليبرالي والسوفيتي، يعني الاتحاد السوفيتي، مما يثير مخاوفه إمكانية قيام وحدة عربية. فكيف إذن بوحدة إسلامية؟ كيف إذن بوحدة إسلامية التي صفى ما بقي منها هذا الاستكبار العالمي إثر الحرب العالمية الأولى؟ كان يعمل لها طبعا قبل عقود كثيرة، لكن إثر هذه الحرب العالمية أو الغربية في الحقيقة الأولى صفى وانتهت كيانية الأمة الإسلامية من كيانية عملاقة، كيانية ضخمة عبر قرون تترجم عن نفسها في شكل إنجازات كثيرة، انتهت إلى كيانات ضئيلة لا تستطيع أن تعايش عالم اليوم، ولا تستطيع أن تعيش حتى مرفوعة الرأس أو بدور مشاركة ومساهمة فضلا عن ريادة وتقدم أو إمامة بالإصطلاح القرآني في عالم اليوم. ومن هنا فإن منطق العصر الذي نعيش اليوم أيها الإخوة، وأنتم الآن تعلمون تتعالى الأصوات عن العولمة، منطق هذا العصر ومنطق العولمة يرفض بتة أن تعيش مرفوعة الرأس كيانات ضئيلة، كل من ضعل كيانه لا يمكن أن يعيش، لا يمكن، يمكن أن يعيش كملحق، كهامش، وهامش ضيق لاستخدامات أيضا مصلحية لهذا الغرب، أكثر من ذلك لا. ولذا لاحظوا في المقابل أن كل التجارب الحديثة، التجارب النهضوية، ولنأخذ النموذج الياباني، النموذج الصيني، النموذج الهندي، على ما بين هذه النموذجات الثلاث من فروق أيضا ومزايا، كلها لم تدخل هذا الطور النهضوي إلا وهي كيانات عملاقة وموحدة، أليس كذلك؟ بخلاف العرب، بخلاف المسلمين، أرادوا أن يدخلوا هذا العالم، أرادوا أن يدخلوا هذا العصر من أبوابه الخلفية أو الأمامية، ولم يستطيعوا. تعلمون لماذا؟ لأنهم ضعلت كياناتهم، ومن ضعل كيانه وبالذات في هذه الأوقات يستحيل أن يدخل العصر، سيبقى منفيا وسيخرج من الأبواب الخلفية للتاريخ ولهذه العصور الحديثة كلها. ولذا يطلب منا ويضرب علينا بألف سبب وسبب وبألف أسلوب وأسلوب أن نبقى هكذا متشرذمين وأن نبقى هكذا مجزئين، لأنهم يدركون معنى أن تعود هذه الأمة إلى وحدتها، إلى لم ما تبعثر من صفوفها، إلى حشد وضفر مجهوداتها، إلى استثمار إمكاناتها وقدرها جميعا. كتب رئيس وزراء بريطانيا في عهده كامبل باترمان يقول في هذه المنطقة، طبعا التفتوا معي، هذه المنطقة التي صارت تدعى ومنذ العهود الباكرة في القرن العشرين المنصرم في السياسة الخارجية الأمريكية بجائزة أمريكا، منطقة الشرق الأوسط سمى الجائزة، الجائزة الكبرى، جائزة نحن جائزة تتلاعب بنا الدول والقوى العظمى والكبرى. المهم يقول في هذه المنطقة تعيش شعوب نشطة، أرضها مذخورة بالثروات الظاهرة والمغمورة، ويقعون أيضا متحكمين في ملتقى الطرق العالمية وبالذات البحرية، يجمعهم دين واحد وتاريخ واحد ولغة واحدة ومصالح واحدة. طبعا مصالحهم، لأن مصائبهم تؤكد أن مصالحهم ليست إلا واحدة، مصائبهم المشتركة، التهديدات التي تلفهم جميعا تؤكد أن مصالحهم، فهموا ذلك أو لم يفهموا، واحدة، هي واحدة. وإن أرادوا أن يتجاهلوا هذه الحقيقة، يقول هذا الرجل، ومصالحهم واحدة، هذا ليس مهما، هذه حقائق واقعية، لكن المهم هو قوله، ولو قد أتى اليوم الذي يتوحد فيه هؤلاء الناس أو قال هذه الأقوام لما بقيت قوة على وجه الأرض تستطيع أن تقهرهم. رئيس وزراء بريطانيا هذا، ليس فيلسوفا أو كاتبا أو محللا صحفيا، رجل من أصحاب من صناع القرار، لما بقيت قوة على وجه الأرض تستطيع أن تقهرهم ولعزلوا أوروبا عن العالم. إذن سيأخذون دور الإمامة، دور الريادة، هو يعلم بكل الموازين، يعلم أنهم مؤهلون لهذا الدور الريادي، ولكنهم لم يعوا إلى الآن أنهم مؤهلون لمثل هذا الدور الريادي. تقاربوا أيها الإخوة بارك الله فيكم، تقاربوا جزاكم الله خيرا، خذوا بعضكم بعضا. إذن هذه الأمة المنصورة إن شاء الله تبارك وتعالى مؤهلة لدور إمامي، لدور ريادي، ولكن أيها الإخوة عوائق كثيرة تحول بينها وبين أن تطلع حقا بهذا الدور الإمامي، بهذا الدور الريادي. على رأسها كما تعلمون، على رأسها تشرذمها وتشظيها، تمزقها وتفرقها أيادي سبأ كما يقال، تفاريق، كل يمشي في طريق. حتى على مدى التاريخ الإسلامي والله لم يضع إنجاز من إنجازات، ولم نفقد شبرا من أرض إلا بالتمزق أيها الإخوة، إلا بتمزق هذه الأمة. ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام محذرا أشد التحذير في خطبة حجة الوداع كما تعلمون، ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم أعناق بعض. ف طبعا بعض الناس فسرها تفسيرا مضطردا، يضطرد في كل التفسير المماثلة، وهذا صحيح. قال كفار أي كفار نعمة. وقال بعضهم متكلفا: من استحل دم أخيه المسلم بغير حق فهو كافر كفرا نظريا، أي كفرا عقديا. ليست هذه المسألة أنه كافر كفر نعمة أو كافر كفرا نظريا. المهم أن هذا النص كأنه يريد أن يقول لنا، يريد أن يفهمنا، يومئ أو يشير، يؤشر إلى أن الرسالة أو إحدى عناوين الرسالة الإسلامية الخاتمة أن تبقى هذه الأمة متحدة وموحدة، أن تبقى هذه الأمة متحدة وموحدة. وكل المعطيات النظرية في هذا الدين تؤكد وجوب أن تبقى كذلك، وإلا ما معنى أن تكون هي أمة التوحيد وأن ربها واحد وأن نبيها واحد وأن قبلتها واحدة وأن كتابها واحد وأن مصيرها واحد وأن حسابها يوم القيامة أيضا واحد. والعجيب أن الأحاديث النبوية من قبيل النبوءات الصادقة المصدوقة تتحدث عن الأمة أيضا كمصير، كمصير واحد، سبحان الله. وعبر التاريخ ظلت هذه الأمة تلاقي مصيرا واحدا، إذا ارتفعت تقريبا ترتفع معا، إذا انخفضت تنخفض معا، أليس كذلك؟ الآن بالرغم من كل هذا التشظي في شكل دول قومية أو قطرية كما تسمى، وفي ظل حتى ارتفاع الدعوات القومية والإقليمية حتى، بقي مصير الأمة واحدا، وهذا ما أنبأ عنه رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام. أيها الإخوة، قرأت مرة سؤالا في منتهى الذكاء لأحد عباقرة العلوم الطبيعية في القرن الفائت العشرين، ريتشارد فاينمان، يقول: ترى لو دمرت كل المعرفة العلمية، هو يتحدث عن علوم بالذات العلوم الطبيعية، لو دمرت كل المعرفة العلمية في شكل من الأشكال، دمرت مصير تعس شاحب، فما هي الجملة الوحيدة التي لو بقيت أمكن أن تشتق وأن تستنتج منها كل المعلومات فيما بعد؟ سؤال في منتهى العبقرية طرحه أحد كبار عباقرة الفيزياء في القرن العشرين لبروفيسور ريتشارد فاينمان. جملة واحدة يقول: ذهبت كل العلوم، لو بقيت جملة يمكن أن تشتق منها كل المعلومات العلمية، بمعنى يمكن أن تشيد على أساس هذه الجملة فأن تكون هي أساسا، إذن أن تكون هي أساسا الأبنية، المعمار العلمي الطبيعي على جملة واحدة. لن أطرح، طبعا هذا ليس المقام المناسب، لن أطرح هذا السؤال ولا ما أجاب به، عفوا، لن أطرح ما أجاب به البروفيسور فاهم على هذا السؤال العجيب المثير طبعا للدهشة والمثير للفضول العلمي، ولكن ألهمني هذا السؤال سؤالا من نفس القبيل: ترى لو ذهبت كل الثقافة الإسلامية وبالذات الثقافة التراثية البشرية، طبعا لو ذهبت كل الثقافة الإسلامية حتى دون أن أستثني، ترى ما هو العنوان، ما هي الجملة، ما هو الشيء الوحيد الذي لو بقي أمكن أن تتوحد عليه الأمة الإسلامية وأن تعود أمة أيضا كما كانت وأن تؤدي دورها وأن تؤكد خلاصها في الدنيا وفي الآخرة؟ علينا أن نطرح أمثال هذا التساؤل، تساؤل ملح أيها الإخوة، لأنه يضرب العصب العاري كما يقال، هذا يضغط على العصب العريان. تعلمون لماذا؟ لأنه يقلقنا جدا أن نرى في الساحة الإسلامية خلافات، بالذات في الساحة الإسلامية، لن نعمم الحديث، خلافات لا تنتهي وليس في العفق ما يؤذن بقرب انتهائها حول أمور لا أريد أن أصفها كما وصفها بعض المتأثرين وبعض المتحمسين، لكنها ليست أولوية، لكنها ليست أولوية. انظروا مثلا إلى من يزعم أن أحد أكبر أسباب تفرق وتشرذم الأمة هو تنوعها على مذاهب فقهية شتى، وتنوع الأمة على مذاهب فقهية مثلا شتى، ما بين شافعي وحنفي ومالكي وحنبلي وإمامي وزيدي وإباضي إلى غير ذلك وحزمي ظاهري، تنوع الأمة أيها الإخوة عبر التاريخ كان شاهد صدق على عظمة هذه الأمة المدنية والحضارية، عظمة، هذه عظمة، هذه ممدحة وليست مثلبة. كان أيضا هذا التنوع أيها الإخوة نتاجا وانعكاسا للرؤية القرآنية التي استوحاها واستلهمها الجيل الأول، جيل المنشئين والمؤسسين من أئمة الإسلام وأبناء الإسلام البررة، صار الآن هذا عاملا من عوامل شرذمة الأمة وتشقيق الأمة، وكأن هؤلاء لا يفهمون معنى لوحدة الأمة إلا إنهاء كل التنويعات، إنهاء كل الألوان، كل الأطياف، واستبقاء لون واحد، فرشاة واحدة يدهنون بها العالم الإسلامي كله. هذه هي السبيل الأنجع، ما ذكرته الآن هي السبيل الأنجع لتشقيق الأمة ولتمزيخ الأمة. أيها دي سبيل، نعم هذه السبيل، والله لا يوجد أحسن من هذه السبيل لتشقيق الأمة. أيها الإخوة، لو ذهبنا نبحث عن أسباب تشقق الأمة لوجدنا ألف سبب وسببا، لوجدنا ألف سبب وسببا، ليس من بينها هذه التنويعة الحضارية في المذاهب والأفكار والاجتهادات العلمية أبدا، والله ليس من بينها. لماذا؟ لأن هذه التنويعة برزت متى؟ تاريخيا، في عصر ازدهار، في عصر رقي وارتفاع الأمة المحمدية. نعم، وجمدت هذه التنويعة على الأصول الأولى، ولم تتقدم ولم تستطع أن تستثمر عوامل هذا التنويع في عصور انحطاط الأمة. إذن هذا هو التفكير الصحيح، هذا هو الحق، وليس ما يقال بالعكس. أليس هناك من سبيل لتوحيد الأمة إلا للقضاء مثلا على هذه التنويعات؟ قبل فترة قرأت لأحدهم ممن يتوسلون الشتم والسباب والبذاء والقحة في مناقشة الآخرين، هذا الرجل يغوص برأسه الصغيرة طبعا في التراث الإسلامي العريق الضخم لكي ينتحل جملة أو يقتبس فقرة أو يتكئ كدريئة طبعا، أو متكئ يتكئ على إيه؟ على عبارة ندت من في أحد العلماء والأئمة، ولعلها لا تصح، ليس هناك ما يثبت لنا أنها نص معصوم مقدس منزل واصعنا بالتواتر، لكن عبارة، يأخذ من التراث عبارة لكي يبرر توسله السباب والقح والبذاء في مناقشة الأخصام المسلمين من أبناء الدين والملة. أن الإمام أحمد قال مرة في أبي حنيفة، أجل هذا المقام على أنسوخ هذه الكلمة، الإمام أحمد قال في أبي حنيفة كذا وكذا، لكن كل ما تواتر على الأقل معنويا عن الأئمة يؤكد أنهم لم يكونوا كذلك بحال، بل كانوا من أكثر الناس أدبا مع أخصامهم. أبدا، هذا الذي نأخذه من التراث؟ هكذا نفهم تراثنا؟ هكذا نتوسل أيضا ما نجد في هذا التراث لكي نرتق، أو يعني نرتق إلى الفتوق والرقوع في جسد الفكر والثقافة الإسلامية؟ أسلوب مقلق جدا جدا أيها الإخوة. لا، إذن علينا أن نطرح هذا السؤال، ليست المذاهب وليست كذا وكذا، أشياء كثيرة لا أريد أن أحرج بذكرها، إنما شيء آخر. فلنعود إذن للسؤال، ماذا لو ضاعت الثقافة أو التراث الإسلامي كله؟ ما هو الشيء الوحيد الذي لو بقي تستطيع الأمة أن تعيد نفسها أمة من جديد وتخلص نفسها في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله بهذا الشيء الوحيد؟ تعلمون، هو شيء عنواني نطرحه دائما دون أن ندري خطورته حين نقول أمة التوحيد. التوحيد، التوحيد، التوحيد هو ما يجمع الأمة. ولقد قرأت عبارات لأئمة أجلاء انتهوا في آخر حياتهم إلى مثل هذا الفهم، ورأوا أن خوضهم ولجاجهم مع المخالفين والخصوم في قضايا فرعية، سواء من قضايا الاعتقاد أو قضايا الفروع، كلها أشياء فرعية، رأوا في آخر حياتهم وهم على فراش الموت أنه أمر لا مبرر له، وأننا كلنا أصحاب قبلة واحدة وعباد لرب واحد وأصحاب كتاب واحد ونبي واحد. إذن نحن أمة التوحيد، فلنكن إذن أمة واحدة. لماذا؟ لأن هذه المظلة تسع الجميع أن نكون أمة التوحيد. هذا السياج، هذا الحائط أيها الإخوة، يسمح لكل منا أن يبني دويرة صغيرة له، لكن في إطار هذا الحائط، في إطار هذا السياج، وسنبقى أمة واحدة، وسنبقى أمة واحدة. إذن على المستوى النظري ممكن، وهذا كلام نظري سهل جدا جدا يقوله أي واحد منا، لكن ما الصعوبة؟ الصعوبة أن يتحول إلى برنامج عمل. صعب جدا جدا أن يتحول إلى برنامج عمل، برضو لأسباب كثيرة، على رأسها في رأس القائمة العوز والفقر الإدقاع المعرفي. أيها الإخوة، في الفن، في عالم الفن يستخدمون إيه ويرددون مصطلح لبس الدور، لبس الدور، حين يتأثر به الفنان تأثرا كاملا يقال إنه لبس إيه؟ لبس الدور، أخذ دور أبله أو دور مشروع أو معتوه أو دور زعيم جبار ديكتاتور حقيقة، ونسي إيش؟ مقوماته ومشخصاته. نحن نلبس أدوار كثيرة لكن دون أن نكون معدين للبسها أيها الإخوة. بعض الناس يقرر هكذا بين عشية وضحاها أن يلبس دور مثلا محلل سياسي، منظر، مفكر للأمة، فقيه، مجتهد، مجدد في العلم الفلاني أو كذا، ويلبس الدور في ساعة هي رهن القرار وشك القرار، ما هو أن يأخذ القرار حتى يلبس الدور؟ وطبعا تأتي إيه؟ تأتي النتيجة مسرحية هزلية، كوميديا تأتي، لا تأتي مسرحية تستحق أن تكون من عالم الفن قطعة وإنما تأتي كوميديا، لكن كوميديا ساقطة. هذا ما نصب به. أحدنا حين يرسم نفسه دورا في عالم الدنيا، يعني بعض الأدوار البسيطة جدا الساذجة، أن أكون كذا، أن أكون مهندسا، أن أكون سياسيا، أن أكون طبيبا، أي دور من الأدوار الرفيعة أو الوضيعة، هذا يكلفه كثيرا أيها الإخوة كما تعلمون. يكلفه أن يهاجر وأن يدرس وأن ينفق وأن يتطلب من أوقات زوجته وأولاده وأسرته وراحته معاناة حقيقية سنوات. لماذا حين نريد أن نخدم أمتنا نلبس الأدوار بسرعة هكذا؟ هذا يشقق الأمة، هذا يشقق أيضا إيه؟ الأمة. العوز، الفقر المعرفي، العوز في الرؤية وفي التصور، أحد الأسباب الكبرى أيضا أيها الإخوة، أحد الأسباب الكبرى. إذا لنعود إلى هذه القضية، قضية الأمة، قضية وحدة الأمة أيها الإخوة، ينبغي أن تستحيل أولا، قبل أن تستحيل إلى برنامج عملية يمكن أن تطبق والإمكانية موجودة بحمد الله تعالى، ينبغي أن تستحيل إلى ثقافة. أولا علينا أن ندول بيننا إن صح التعبير، أن ندول بين أنحاء وتضاعيف أمتنا المرحومة خطاب ماذا؟ خطاب التوحيد، خطاب الوحدة على جميع المستويات. أنا أقول وأؤكد على جميع المستويات، لأن عدونا في الحقيقة حين يضعون في خانة واحدة وفي مربع واحد، طبعا يعتذر عن ذلك بأساليب شتى، ولكن ممارساته تؤكد أنه يضعون في خانة إيه؟ واحدة للأسف الشديد، وهو ملوم على ذلك، لكن ما يجدي اللوم، فإنه لا يفرق بين إيه؟ بين أنواع وتصانيف كثيرة ضمن هذا المربع. نحن علينا أن نخدم أنفسنا بمثل هذا الوعي، بمثل هذا التيقظ، بمثل هذه الحساسية أيها الإخوة. علينا أن ندون خطاب التوحيد، ثقافة التوحيد، ثقافة الحوار أيضا. نسمع عن حوار إسلامي مسيحي منذ الستينيات، عن حوار الآن بين الشمال والجنوب طبعا، بين الأغنى والأفقر، الأقوى والأضعف، الأعز والأذل، لكن لم نسمع الآن حقيقة عن حوار إسلامي إسلامي، ونحن نحتاجه ضمن تدويل ثقافة التوحيد وثقافة الوحدة. نحتاج دائما وأبدا الآن إلى خطاب ماذا؟ أو إلى حوار إسلامي إسلامي، إلى حوار إسلامي إسلامي يطلع به الحقيقون بلبس الدور، وليس أدعياء الأدوار الملبوسة، لا، إنما الحقيقون بلبس هذه الأدوار. عسى أن نجمع قليلا من شعث هذه الأمة، وأن نلملم من تفاريق هذه الأمة. طبعا وهذه قضية جمالية كما يقال، تحتها تفاصيل كثيرة جدا يطلع بها المفكرون والعلماء والمجتهدون والفقهاء وأصحاب القلم وأرباب البيان، كل صاحب منبر ينبغي أن يطلع بهذه الوظيفة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح على بصائرنا وعلى أبصارنا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وعلينا وعليكم والمسلمين والمسلمات معهم أجمعين. عباد الله، اعلموا أن الله سبحانه وتعالى قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، ثم ثنى فيه بملائكة عرشه وقدسه، فقال جل من قائل مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك أن توحد هذه الأمة، اللهم لم شعثها واجمع فرقتها وأحيي مواتها وحرك ساكنها يا رب العالمين. اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اجمعنا على كلمة سواء بيننا يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا، وأصلحنا وأصلح بنا، وأرشدنا وأرشد بنا. اللهم اجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر، انصرنا وانصر بنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وخذل عنا ولا تخذلنا، وكلنا ولا تكن علينا، وأعنا ولا تعن علينا يا رب العالمين. اللهم عليك بأعدائنا أعداء الدين، أحصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، في أرض فلسطين، في أرض الإسراء والمعراج، وفي أرض أفغانستان، وفي الشيشان، وفي كل بلاد لك فيها عابدون وموحدون يا رب العالمين. اللهم إنهم حفاة، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، وإنهم عراة فاكسهم، وإنهم جياع ظماء فأروهم وأشبعهم يا رب العالمين. اللهم إنهم ضعفاء مستذلون، فأعزهم وكلهم بالنصر والتأييد والقهر والجبروت يا رب العالمين. اللهم أدر دائرة السوء على أعدائهم، وأرنا فيهم يوما أسود قريبا، وعذبهم بأيدينا وأيدي المؤمنين، فإنهم لا يعجزونك إلهنا ومولانا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.